أن يكون قد جاء من سنة الأخرى نوقف على طريقة من السجد بالمرسل أن نستجد بكل مرسل على وجه الأرض. وهو أهم جدا أن نستجد من أحاديث المرسلة كسبا لأهل التخصيص في الحديث أن من المستحيل الاحتجاج بالمرسل لأنه مرسل. أوضح مثال وأقوى مثال على ما نقول هو حديث قصة الغرانيق، وكلكم يعلم قصة الغرانيق التي القول بها يؤدي إلى الشك بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبقرآنه الذي أنزله الله إليه. وتطبيقه بين قولين مختلفين يرى الاختلاف كثير من الأحيان يكون من اختلاف التجارب وليس اختلاف التنوع. فالذي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يستجد به يعارض معارضة تامة، قال من يقول الحديث المرسل صحيح يستجد به. فلا يمكن التوفيق بين القولين المتعارضين، لأننا هنا لابد من المصير إلى الترجيح. الترجيح ذكرت لكم أنه مبنيان أو طريقان. الطريق الأول الاحتجاج بقول آية اختصاص، وما دام أن آية الحديث يستجد به المرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء. والشيء الثاني الذي قلته هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان. على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابع لأنه ثقة؟ إذن فليحتجوا بمرسل تابع التابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بتابع تابع التابع لأنه ثقة. إذن فليحتجوا بقول كل المشايخ اليوم على المنابر، قال رسول الله وأهل الاختصاص بالعلم يقولون هذا كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإرسال ولكن لا يقول بها مسلم، أو على الأقل ينبغي أن يقول بها مسلم. وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق. ولعل الإخوان يعلمون أن لي رسالة خاصة في قصة الغرانيق سميتها مسلم الغرانيق لنفسي قصة الغرانيق. هناك ذكرت طرق هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة في السنة. ومثال آخر يلزم بسورة خاصة المالكية الذين يحتجون بالمرسل ومع ذلك فهم لم يأخذوا به. وهم ما أخذ به الخلفية بناء على مذهبهم بالاحتجاج بالمرسل، وهو أن الضحك في الصلاة يبطلها ويفسد الوضوء لأن واحد. فهم أخذ بهذا الحديث المالكية؟ لا. القائلون بأن الحديث المرسل حجة؟ لا. ما أراد، مع أن هذا من مرسل أبي العالية وهو تابعون يستند إليه صحيح، وأئمة الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث إلا بقولين مرسلين. هذا هو. من يصدر تعليم أو إعلام أئمة الحديث في كثير من الأحاديث واجب في هذا الكثير من الحديث كما قولهم وصله فلان وارسله فلان فهو ضعيف لا يحتج به لان الذي ارسل هو ثقه. اذن لا يحتج بحديث مرسل عند علماء الحديث. وكذلك ينبغي ان يكون مذهب كل ذلك لهذا العلم من الاسباب التي سبق ذكرها. بعد هذا قول المحدثون لأنهم أهل اختصاص ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، قولهم أرجح من قول المخالفين غدا من يقولون في علم الآخرين. وقول الشافعي كما قلنا هو فيه تحرير في الواقع من الاحتجاج بمرسل معين، وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة. قال في بعض ما ورد عنه أو مرسله، ولكن استفدت فائدة نقلوها عن إمام الشافعي وهي دقيقة. بشرط قال يتقول المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا، بشرط أن يكون المرسل الأول اسمه غير مرسل الشيطان سنة عن الخيام. ونكتفي هذا الشرط دقيقة جدا، وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المسلمين واحدة، كل منهما أخذ عن واسطة واحدة لنأمن هذا الاتحاد مع المسلمين بالرأي واحد، نأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن سوق كل منهما سوق ذو الأصحاب. هذا أمر دقيق جدا، ولكن ما هو فتح أمامي علما أقول لم أجده مسطورا فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا ولو جاء من عدة أسانيد وطرق، ولو جاء عن مرسلين كل مرسل سوقه غير سوق الآخر، وذلك لا يحتج به. أصابني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا، وما هو ذلك؟ إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الصوف الذي سقط هو صوت واحد، فينبغي ان نعرف ان الشيوخ كل من المرسلين يرسل الاخر. هذا ممكن ما دام المرسل مسمى اسمه، ممكن بالرجوع الى ترجمته ان يكون شيوخه غير شيوخ المرسل الاخر، ولكن اليس من الممكن ان يكون الشيوخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط من غير الآخر، لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد كان بعدين معذور هذا هو. فما دام هذا يحتمل فإن على الاحتمال يسقط الاستدلال. بعد ما لعله وضح لكم هذا الأخير، ولو كان عندنا ما صورناه لكم، ولعله بعدكم يعطينا ورقة ويكبر الصورة. صوتا لكل من المرسلين. ونقول الآن عرفنا أن كل من المرسلين شوقهما لكل منهما غير شوق الآخر، إذن قطعنا أن هذا الشيخ وغير هذا، لكن أنا أحتمل أن هذين الشيخين ساقطان، واشترطنا هنا أنهما شيخين متباينين، ألا يمكن أن يلتقيا في النقطة العليا؟ أو شيخ واحد؟ وهو الشيخ الواحد هو بالعالم مجهود أيضا. فإذن عاد رواية مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد وهو مجهود، وهو بالعالم ولعل من يساعد على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته، لكن المنطق السليم بالاستناد إلى إمام الشافعي يساعد على هذا. فلماذا لا يحتجن هذا الحديث بالمرسل او المرسل؟ قال الحافظ ابي الحجر العسقلاني، قال لان ثبت لدينا بالاستقراء ان المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله، وتارة تابعي ثالث مثله، وتارة تابع رابع وخامس وسادس. يعني وجدت بعض الاحاديث تروى من طريق تابع، قال حدثني فلان وهو تابع، قال حدثني فلان وهو التابع، وهكذا خمس ست من التابعين اذا اطلقها يعني بتسلسل بعضهم عن بعض. وحينما ياتينا حديث مرسل عن تابع، قال رسول الله لا ينبغي ان نفترض راسا ان نستاقط سوى الصحابي، لا ينبغي أن نقول أن سعيد بن المسيب حتما سمع هذا الحديث من صحابي والصحابة كلهم موجود فيكون حينئذ حديثه صحيحا، لا، لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي قد تلقاه عن تابعين آخر مثله، وإذا كان أمر كذلك وهذا مستند فهذا التابعي ممكن أن يكون ثقة في واقع أمره، وممكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا. فعلى الاحتمال الأول أي أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي الآن هذا، فيقال فيه نصيبة الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فهو احتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي الرابع، وهكذا واحد من الاحتمال ينسب الاستدلال. ما زال ابن الأول كذلك فهذان الشيخان لكل من المرسلين ممكن أن كل منهما أخذ عن رأي واحد وهو الذي حكيه الشافعي، إنما اشترط أن يكون كل من المرسلين يخالف الآخر في رأي الآخر. لذلك ينتج معنا أخيرا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يحتج به إطلاقا ولو جاء من طرق متعددة بخلاف ما لو جاء موصولا. إذا جاء موصولا ومن طريق أخرى غير المرسل الأول هنا تطمئن النفس للاحتجاج بهذا المرسل بمجيئه من الطريق الأخرى. هذا ما يتعلق بالجواب الأول. وقفتم على الرسالة سيد لكن الجهد في هذا الموضوع السابقة وهو كمان نصب المكان مثل ما أكتبت. يا والله خبز المسلم اتنع جميلها وانا وقفت عليها وقد وقفت في مكتبة عارف حكمة عابدا على رسالتين مختلفتان حجما واحداهما عنوان المسلم المجانين معنا على قصة الغرام وهذا العنوان. أنا بمجرد ما وقفت على هذه الرسالة رأسا كنت أرسل حدثت من هي ونحيطة في الإنسان يعني مثلا قلت ممكن هذه الرسالة في الشيخ وما عندي محدثة هو قلت من المناول حسن يجي على الرأس أيضا هو جاني بمجموعة وهذه المجموعة تحوي مجاميع كثيرة يحترم الحزم لكن من ضمن المجاميع رسالة ثانية في هذا الموضوع وهذا العنوان نعم ولكن لما رأيت هذا أنا انجهزت فقلت إذا أبحث عن رسالة الشيخ أيضا وأجدها وأقابلها على الرسالة نعم وفعلا بحثت عنها فوجدتها أيضا لما وجدتها أخذت إحدى الرسالة وقلت لواحد بجنبي أقرأ علي رسالة هذا هو هذا المقصود يعني فإذا وزرتنا في وخذ المكتب وقرأ فوجدت لها رسالة دون جواب لأن الشخص الذي كتب هذه الرسالة ما ترك فيها الطريقة إلى ثلاث منصب وما ترك طريقة منصب طريقة إجماعية وهو أن أكثر ما بحث عليه في هذه الرسالة طريقة فرنسية تمام الحاصل انه ما ذكر فيها يعني شيئا من النقاش الصناعي الذي ذكرته هذه الاولى ثم قلت له ناخذ الثانيه فاخذت الثانيه ايضا فوجدت الثانيه ابخس من هذه لانها هي عباره عن كلمات يعني الاولى احسن منها يعني باتجاهها طيب وان كان مثل ولكن الثانيه لا نظرية ولا صناعية لأنه هو عبارة عن كلام منسق لا يعني لا له معنى من عليه صحيح الموضوع نعم فمن هنا أنا اطمئنت تماما تعرفت أن طريقة الرسائل الثلاثة وأن في غاية التدرج نعم فلماذا سألتكم هل وقفتم نعم والذي استفدت الآن إلى الابتلاء أن هناك من كتب هديا في هذا الموضوع وإن كان ما قد الموضوع ما يلتقطه كما قد وهذا نعم بالضبط هو المثل الثاني نعم هذا كان أول مؤسس هذا نعم حميد ما فهمت سؤالك سؤال فذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما يعني المغيرة المسح على الجهرمين وعلى المعلمين. وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المغيرة روى في المسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء: على الحكم وعلى الإمامة وعلى الجوربين وعلى المعلم. ولعلامة الشام جمال الدين الفاسي رسالة نافعة في المسح على الحكم كانت مطبوعة عفوا على الجوربين كانت مطبوعة وجدد طبعها في لجوان وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على المسلمين والجرابين والنعالين. ويمكن من ذلك أن تلخص ما ذكرناه هناك من الزوج أن المسح ليس له أي شرط بزعم أنه زاد على اتفاق فخالفه. لا، إذن كما سلم برواية مسلم بالصحة وفيها زيادة المسح على الإمامة كذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما عن المغيرة المسح على الجهرمين وعلى المعلمين. وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المغيرة روى بالمسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء: على الحكين وعلى الإمامة وعلى الجوربين وعلى المعلم. ولعلامة الشام جمال الدين الفاسي رسالة نافعة في المسح على الحكين كانت مطبوعة عفوا على الجوربين كانت مطبوعة وجدد طبعها في لبنان وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على المسلمين والجرابين والنعالين. وينتج من ذلك أن تلخص ما ذكرناه هناك من الزوج أن المسح ليس له أي شرط مما هو مذكور في كتب الفقه على اختلاف المذاهب الشروط. لا يشترط في المسح على الكفين وعلى الجوربين اي شرط سوى ان يكون ملبوسا على طهاره وسوى ان المقيم ينصح يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام في موالها. هذا هو جواب السؤال. ما في مصادره السؤال في نظام تنظيم له سؤال يرفع يده ثم المسؤول نعم الجواب ما ترى لا تسمع. كما يرى هو الجواب. أي الجواب مثال؟ نعم؟ الشروط أي من ذلك؟ فالمال يلسوني يدفقوا في المعلوم هذا هو الجواب. نعم. المتمتع غير المستطيع على الهدي متى يبدأ الصيام له؟ من بعد يوم العيد، يوم العيد المتمتع. ما حكم صلاة من صلى المغرب قبل المنفرد ذلك الإصابة؟ أما المغرب قبل المنفرد يعني ما صلى المنفرد صلى صلاة في عرفة بعد دخول وقتها خارج السنة. نعم لو نحن يدل على وجود الجنة لما هذه رخصة. إذا خرج الحاج بعد أداء للعمرة إلى الميقات أو إلى بلده أو غيره فهل يصبح من الغد؟ لا لأنه يسبق عليه أنه تمتع. وهو عز وجل يقول فما استمتع بالعمرة إلى الحج فما استمتع من الهدي. نعم. وهكذا الهدي للهدي حج من جهة السن مثل العقيق؟ لا لأن الله يقول فما استمتع من الهدي. وهنا لا قياس للهدي على الأرواح. لا قياس للهدي على الأرواح ما زال أن ربكم تبارك وتعالى يسر على الناس بقوله فما استمتع من الهدي. الصوم متى يبدا المتمتع بالصوم الذي لم يجد الهدي؟ فقلنا يبدا اليوم الثاني اول ايام تشرين. لانه قال فمن لم يجد متى يحس في حقه انه لم يجد؟ الان انا لا اجده مثلا بعد ان دخلت في الاعراب وممكن ان اجد في وضع نعم ما قلت لي بارك لك الله لعل الله يحدث بعد ذلك او هكذا. نعم يعني لماذا نكتبك الامور وقلنا انت عرفك الناس هذا مثال الحد. نعم وهل يجوز رمي الجمار عن الميزان الجمار عن الميزان الجمار؟ لا هذه الطريقة تقرأ عليها كتابا ولا تفتح لغيرك مجالا. لا نحن لسه يعني مضطرين لها لو لم كان سأل. ما يمكن لكن أنا أفتح يعني كل ذكرة افتح لغيرك مجالا. ما بقيت هذا الوقت. خير. هل يجوز رمي الجمار عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجفاف؟ الرمي عن النساء القادرات عن النسي بسبب الجفاف لا لا يجوز. وهن المفروض انهن مع المحارم. المحارم يفوت بها ويصونها. واذا افترضنا انها تحج كما تحج بعض النساء الجاهلات بدون محرم فعلى نفس هذا التواقف. لا هو يجوز التفصيل هنا. ما؟ لا. من محرمها ويحوش فيها ويلقى عنها شر الجهاد. هل يلزم الصبي لا يلزم المكلف من الهدي والصيام؟ هذا السؤال لا جواب عندي عليه لاني اجهله. نعم. تفضل يا شيخ. لكن لا يوجد في السوق كبش كبير ثامنها من هذه الحيوانات الحزينة المريضة الضعيفة هذا الذي سيستطع الله عز وجل يسر علينا فلا تعسروا لا يسر الله. نعم تفضل. هو ينبغي هنا ما دام متيسر له الماله والحيوانه فما استيسر يعني الشيء الذي يتحمله دون حرج. يعني لا قد يجب عليك أكثر من ذلك. يعني إذا يسر عليه أكثر من ذلك. لا يسر عليه أكثر من ذلك. يعني يفعل ما تيسر. المال الجبع رسول الله. طبعا لأن التعديل فما استيسر. هذا الشيء موجود. على كلامي لا شيء غير حرام. لا واجب. هذا ما من هذه. النص كما هو فيه تيسيرا بالنسبة للفقراء وضعفاء المال، وهو أيضا تجديد بالنسبة لمن هو الأموال. نعم. هذا. هل يجوز للمرضى حد يتوسع القرار في مكة؟ طبعا في جانب مكة مرفع. نعم. إذا أقول لا دليل لا دليل فسنا ولا منا حصل حصل لحظة هذا عيد سؤال وين تاج هذا الجزء هذه عن ذبح هذا المقطع والقرار منا قبل منا أيام العيد وأيام التشريق هي أيام نحري هذا يعني في عندنا هنا مسألتات أنه كان في شوارك وبعد أن نبدأ نشوين خلاص قدونا تتعلق بالزمن وقدونا تتعلق بالمسائل قدونا متعلقة بالزمن متى يبدأ وجود الذبح يبدأ بيوم العيد يوم النحر وثلاث أيام تشريق في آخر يوم التشريق في العصر مثلا النحر في نوع في نفسه هذا جواب سؤالي هو هذا لا يجوز أن يزع قبل العيد ولا بعد انتهاء العيد ولا يجوز أن يزع في غير منا بشمهور مكة ما دليل القائلين بعدم الرمية في الليل إذا نحن مرتب إلى حتى ذلك لا يتصور من كلهم دليل إلا عدم اقتراع على الدليل الذي خالفوه مفهوم جواب سؤال نعم يعني أنا أقدم أسئلة مرة واحدة عشان تجيبوا عليها وتقول إن جميل. تعلق بالحج بس. هذا الحج ثلاث أسئلة. نعم. إذا كنت أقدم ثلاث أسئلة الخبر نعم. تعلق بالحج وتقول تفاعل يعني تقول إن جميل. نعم. السؤال الأول بالنسبة ل مدة دموع. نعم. ماذا تعرفه؟ أيوه. كثير من الحجاج ما يبيتوا هل ترون انه من النسك يثبت عليه حديث ابن عباس من ترك نسك عليه دم ما لك في زرع اخر هذا السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثاني لا ارتباط الاول اي نعم لا يعني لا نذكر اسئله قبل الاجابه عن السؤال الثاني اجابه من اخر السؤالين بعد الاجابه على السؤال الاول السؤال الأول من حيث بيات منى ليلة عرفة ونحن لا نشك بوجود البيات هذا بمكانه في يوم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فإني لا أدري فإني لا أدري لعلي لا أخفى لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فخذوا عني مناسككم بلا شك ان بيات الرسول صلى الله عليه وسلم هو من المناسك ولم يقم الدليل على ان هذا الامر العام الذي شمل البيات هذا مستثنى من هذا الدليل العام ومن القواعد العلميه الاصوليه هو وجوب اعمال النص العام الى ان ياتي ما يخصص هذا ولم يأتي هنا ذلك المخصص إطلاقا فبقي إذا البيات هنا داخلا في النص العام كله عنه مناسككم أما هو لم يجد الحاج في منى فهل يجب عليه دم أم لا فأنا من الأشخاص الذين لا يتوسعون في فرض الخدمة على كل خطأ يقع من الحال وحديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ أمان هذا ليس حديثا مرفوعا كما يتبادر من إطلاق لفظ الحديث ابن عباس. هذا هو الإصطلاح الذي نحدث منه. يقول حديث أبي هريرة فإنما يعنى من مثل القول أي أنه حديث مرفوع. نعم. حديث ابن عباس هذا ليس مرفوعا عنه وإنما هو من قوله فمن كانت عنده القناعة بأن هذا القول منه لا يمكن أن يقال من اجتهاده برأيه فيكون حينئذ في حكم المرفوع واجب عليه أن يتبناه وأن يعمله بكل نسك يطرقه الخاص. أما من لم تكن عنده تلك القناعة مثلي فليس بالزمن بالإسلام به. لذلك وأنا لا أقول بأن من ترك الزواج فيها عليه دمن، ولكن إذا قلنا عليه إثم فذلك أولى أن يكون وسيلة ترمية له من أن يقال شرع ويجب على المسلم أن يأخذ جرائم الخطاب ويضع رأي عالم آخر وإذا يوجد عالم آخر وين هو العالم؟ هل هناك عالم آخر خالف ابن عباس؟ ما الصحابة؟ طبعا في المسلم هذا نعم لا يمكن انه لا يستطيع سماعه الان لكن هذا يعني لابد اذا كان غير عالم اخر خالف ابن عباس من الصحابه لا اسجد من الصحابه ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين ولا من التابعين لكن ترين في مجال الاجتهاد ربما يكون هذا الكامل من الاجتهاد هذا ما يوصيهم الكامل هذا واضح هذا واضح لا يوجد ما يلزم جدا غير هذا الحديث لا يوجد ما يوجد أي جزء أنا مثلا نعم إذا وجد قول الله عنه أو غير من الصحابة إلا الله عليهم ومن أجل من الصحابة من خالف هذا الخبر لأن لا جدت من التابعين من تابعنا غير ما غيرنا بن عباس. أيوه يعني أي ناس من اللائق من أجلنا الذي من أجل نصم مرفوعا صحيحا وخيرات الله قال ابن عباس أن يقول بخير ابن عباس وغض النظر أقول ذاك المخالف الذي كان من الصحابة ما دام لم يعتمد على ذهني. نعم. هذا ما يأتي. نعم. ما دام أن المسألة فيها خلاف. ويجب الخلاف يرفع الإلزام بتقليد أو اتباع أهل الفريقين بدون قناعة. يرفع الإلزام. لأن من لم يكن عنده رأي وعلم يساعده على ترجيح قول على قول وشك من الاولى بمثل هذا واتباع الصحابه وانكار رايهم على راي من دونه اي ما هو العلمان الذي العالم يعني هو عنده علم ولكن بحث في المواعظ والمراتع فلم يعدم ولم يجد شيئا يعني غير ان ابن عباس صح عنه هذا القول لا وجر غيره. نعم يعني تفترض الان ان ما له مخالف انا اقول يعني ما له مخالف الا مثلا قول تابع انا هذا ولكن هذا الخلاف يعتبر الجواب فيما سبق. نعم اذا كان هذا الرجل ليس من اهل العلم بحيث انه يكون عنده فقه خلاص كما يقال في كثير من المسائل حتى عن الإمام الشافعي كان يزول في هذا طبعا يوجد في أهل هذه المسائل فمن كان بهذه المسائل من أهل العلم فله أن يأخذ بقول شافعي أو بقول صحابي مثلا يصل فيها خلاف وإذا كان هذا عليه فكره إلى هذا المسائل نعم هو يؤدي مثلا لو فرضنا هو يأخذ بالعمومات أنه أنا إن أموالكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم. فيقول الأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بالنص. هذا النص غير موجود، ما عندنا إلا قول ابن عباس. فهو لا يقترن أن هذا يلزمه، لكن ما وراءه مخالف نعم. أما ما عنده ما وقع عنده نعم. فلولا به أن يخرج الطول سؤال الأول الذي تعرف من المعلوم الرسول عليه الصلاة والسلام نفس السؤال توابع نفس السؤال الرسول خرج قبل الجهر وكلفنا خمس صلوات إذا كنا بوجود المبيت في منى هل نلتزم الخروج في نفس الوقت الذي خرج الرسول في منى والصلوات الخمس في مالك؟ إلى المرينة. يعني نقول بوجود ذلك كما نقول بوجود المسيح. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الآن نسأل السؤال الثاني. ما نسمع لك بالكلام هذا أبدا. أبدا ولو ما في الصف. السؤال الثاني كذلك كثير من الحجاج عندما يفوز من عرفات. ويصل إلى مزدلفة. حتى الذين يرون النبي يرون انه يكفي من النبي هو يبلغ ثم أن ينسلف وهنا الشيخ يرى أن هذا يكفي أي لابد من المبيت إلى الصباح لأن الحديث في ذلك الصباح وحديث أروى من يقول من يشهد معه إذا ليس ما نرجع إذا لغاز غيره بالله تحديا من هذه الزحرة. هذا نعم هذا تطبيقا من حديث الصحابية كمان تروحي على الموضوع من وقتنا هذا الآن عايزناه في ثمان دقائق. أنا أولا أقتنع أن الواقع كما صورته هو هذا الواقع الآن كيف السيارات هذه ولكن حيث مواقع هذا صوري وحاكم الواقع الآن كيف يتصور هذا؟ أنا لا أتصوره إلا أن يخالف المسلمون نهج الرسول في حجته بمعنى أن يشارك بعض الأقوياء. هذا الواقع هذا الذي أنا شرحته لكم وأنا ذكرته لكم بهذا ما يبيت من ذلك أنا كل من خلق الله يعني قبل الله إذا الخلق بس بمثل هذا نحن نريد يعني هل مثلا لنا نحن بالنظر إلى هذه الأخبار سواء الموقوفة الأخبار الموقوفة أو المقروءة القضية نعم أن نستعمل الموقوفة تفاديا وهذا هذا الواقع الواقع عندي واقع لأن أنا تخفيفا منه كما قال الله هذا جوابنا على هذا السؤال الكبير ان وجود الحديث الموقوف الذي فيه التصريح برمي القنفل والشمس الضعفة وجود هذا الموقوف وعدمه سواء بالنسبة لهذا الشرط الذي يراده يشمل هذا قوله بعض المقلدين الذين يذهبون الى الحديث موضوع استلاف امة في رحمة وفي سبيل قوضية زعموا هذا الحديث الموضوع يأتون بقصة وقصها ان العز ابن السلام من عين الشافعي الكبار طاقة الحج ويطوفه مصة تدعو يد امرأة وهم يرون ان النفس كما تعلمون شهوة ينقض الوضوء ويرون مع ذلك شرط الطهارة فطاف فمس فانتقض الوضوء فقبض طافه فاستأنف الوضوء مرة ثاني مرة كذلك ثالث مرة كذلك قال نقلد اخواننا الحنفية أن المسك لا يمكن وجوده الشاهد يقول هؤلاء المقلدة فانظر كيف أن هذا الإمام اضطر إلى تقليد المذهب الآخر الذي هو ليس مذهبه فهذا مثال للحديث بلا قمة رحمة أنا أقول لهم هذا لا يفيدكم شيئا حد أن علماء المسلمين خاطبة اتفقوا على أن النفس هذا ينقض الوضوء ترى ما يمكن حال العز بن عبد السلام يغلقه الله أن يتوب إلى يوم القيامة لأنه يصيب مرة مرة سليمة فهل ما جعل عليك حجيم القاعدة السليمة الصحيحة الثابتة من كتاب السنة تغنينا عن حديث موضوع وعن محاولة بمثل هذه القصة هذا هو أقول إذا كانت هناك حديث المرأة الصحابية الجليلة يصرح حديثها بجواز رمي الضعفاء كانت الرسل تصريحة مطلقة منها لا دائمة الزحام لأنه لم يمكن لهم أن تتحقق الزحام فهذا الأثر ما دمنا قيدنا جواز رمي الضعفة قالت الرسل من نفس العلية التي الرسول عليه السلام أجلها سمعنا هذا يعني انطلقوا بعد عشر الليل فهذا الأثر وجوده وعدمه سواء لأن اقتنادنا في هذه الفترة وعندتنا ليس هو الأثر وإنما هو الفقه يعني من يعز تولى هذا في التشريع هذا شيء الشيء الثاني هو لم تقيد كما نقيد نحن هو أطلقت وهو يعود عليه من ثلاث آخر بزورة أيضا إلى القاعدة كما جعل عليك في الدين والحال هذا فينا بالنسبة نعم حسن أن بعض الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام أن التقديم يستأخر إلا أن فيما أذكر يكون في لا أحد الحديث بالله إن السائل يقول لم أشعر أن يتقدم أكثر ولم يشعر ألا أشعر نعم وهل ذلك أننا الرسل هذه نخصصها لمن فعل وهو لم يشعر جاهل أو ناسي وأننا نعمم نقول من قدم بين هذه الأعمال الأربع يوم النحر فلا حرج عليه وما رأيك هذا الثاني أسئلة هذه الحاجة بعد الثاني يكون ربما العديد معنا لم أشعر إيش معنا لم أشعر ربما الجماعة منكم ما سمعوا سؤال كما أنه وأنتم عند الجواب عند الرجال منكم تجد السؤال حتى يسمع لما تسمع أعلى مثل أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أ